وبذلك أمرنا ربنا وأمر به نبينا وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا فيما يمسك جوعته ويستر عورته. مذكر قارن بين حال هؤلاء المجاهدين وبين حال المجاهدين لهم. هؤلاء مجاهدون ونحن نسمي أنفسنا مجاهدين. فانظر بالحصار وانظر بالحصار. بعد مقارنة بسيطة. تعرف لماذا انتصروا ولماذا ما زلنا في السير. قال وتكون همته وشغله في رضا ربي وجهاد عدوه. حقيقة يعني حكمة المعركة غير الكلام. فلما سمع المقوقس ذلك منه قال لمن حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ سمعتم مثل هذا الكلام من قبل؟ أبدا. قال لقد جئت منظره وإن قوله لأهيب عندي من منظره. أنا خفت مجرد إيه؟ منظره، مجرد صورة. فلما تكلم ازددت له خوفا وعيدا من هذا الكلام العجيب. قال: إن هذا وأصحابه أخرجهم الله اعتراف هزيمة وقلنا أخرجهم الله من خراب الأرض. نعم انتهت هزيمة، هزم الرجل. وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها. نعم بعز عزيز وبذل ذليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل مقلقس على عبادة فقال: أيها الرجل قد سمعت مقالتك، يحاول أن يجد ثغرة ينفذ منها. وما ذكرت عنك وعن أصحابك ولا عمري ما بلغتم، ما بلغتم إلا بما ذكرت. هذه التي نعيدها، ما وصلتم إلى هذه الرفعة وإلى هذا العز والتمثيل إلا بما ذكرت، إلا بتمسككم بدينكم. نعم. قال: ولا ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها، وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم مما لا يقصى عدده قوم معروفون بالنجدة والشدة. قال الاعتراف: انتم ما خشتم على اخرين الا بركون العقاريه الدنيا، فتمسكوا انتم بالاخر. ثم يحاول ان يهدده، يقول: سياتيكم من الروم اعداد كثيره ممن لا يبالي احدهم من لقي ولا من قاتل. نعم. وانا لنعلم انكم لن تقوا عليهم. هو يعرف ان هذا كلام ياتي صحيح كما هو اعترف الان. اتفق ان هؤلاء قمنا واستقبلوا الجبال ليه؟ وازالوها. ولكن يحاول كما قلنا ان يجد ثغره فقط لزحف جبال المسلمين. اما هو يتاكد ان هذا كلام ينصر صحيح. وانا لنعلم انكم لن تقوا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم، وقد اقمتم بين اظهرنا اشهرا، وانتم في ضيق وشده من معاشكم وحالكم، ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقله ما بايديكم، انتم في حصار، ونحن تطيب انفسنا ان نصالحكم. هذا الذي يدنك اليه، ان نصالحكم على ان نضرب لكل رجل منكم دينارين دينارين، ولكن كل رجل دينارين، ولاميركم 100 دينار، ولخليفتكم 1000 دينار. نعم. فتحبطونها وتنصرفون الى بلادكم قبل ان يلقاكم ما لا قوه لكم به. كل هذه الامور يجرى قبل ان ياتيكم قوه الروم. فقال عباده رضي الله تعالى عنه: يا هذا. بمعنى يا هذا؟ استحقر. ايش يقول هذا؟ يمشي يا هذا. يا هذا لا تغرن نفسك ولا اصحابك. انتبه، لا تغرن نفسك ولا اصحابك. انظر لهجه ايش؟ أن يوافق أن يطمئن. أن يتوكل تماما اليقين بوعد ربي سبحانه وتعالى. لا تغرن نفسك ولا أصحابك. أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم. هذه أول مرة نقاتل الروم. وأنا لا نقوى عليهم فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به. كل واحد شيء آخر تخوفنا به. تخوفنا بالروم؟ إيش الروم؟ ولا بالذي يكفلنا عما نحن فيه. ليس هذا الذي يرجعنا. إن كان ما قلتم حقا فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم. إن كان وصفك للروم حق أنهم أصحاب نجدة وشدة وأعداد غفيرة، هذا الذي يجعلنا إيه؟ نزيد في التمسك في ملاقاتهم ومقابلتهم وقتالهم. نعم. وأشد لحرصنا عليهم لأن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه. نحن نتمنى رضا المولى سبحانه وتعالى. المهم ان نحصل على المزيد من رضا الرب سبحانه وتعالى، وان كان في ذلك ما نلاقي من تعب وشده ومؤونه. نعم. وان قتلنا من اخرنا كان امكن لنا في رضوان وجنته. قال: وما من شيء اقر يا عيوننا ولا احب الينا من ذلك. وإن منكم حينئذ على إحدى الحسنين، إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم، أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا. إما مصر إما الشهادة، وإنها الشهادة وإنها لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا، بعد الاجتهاد منا أحب الخصلتين أيهما؟ الشهادة. بعد أن نفعل نفي الشهادة. وإن الله تعالى قال لنا في كتابه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباح مساء أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أهله وولده. نقول لله هذا خير الشهادة. قال: وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباح مساء أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أهله وولده. وليس لأحد منا هم فيما خلفه، ما يفكر ابدا فيما انفرج، انما يفكر فيما يستقبل من امر الاخره. وليس لاحد منا هم فيما خلفه، وقد استودع كل واحد منا ربه اهله وولده. فاذا سئل عن اهله وولده فقد تركتم من؟ لله الواحد منا. قال: وانما همنا ما امامنا. ما يستقبل الامر لدينه وجهات سبيله سبحانه وتعالى. وأما حولك إنا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا فنحن في أوسع الشعب، لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا لأنفسنا منها أكثر مما نحن فيه. هذا يكفينا، بل هذا جائز عنه أوسع الشعب. فانظر الذي تريد فبينه لنا، فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منكم ولا نجيبكم إليها إلا خصلة من ثلاث، فاختر أيها شئت ولا تقنع نفسك بالباطل ما تنظر الى بعيد. بذلك امرني الامير، وبها امره امير المؤمنين. نعم. وهو عهد رسولنا صلى الله تعالى عليه واله وسلم من قبل الينا. من الله الى نبيه، ومن النبي الينا، ومنا اليكم. بس. خذ الامر. مثال محسوم. مفيش منفذ. قال: أما لما ذكر من الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره، هو دين أنبيائه ورسله وملائكته، أمرنا الله أن نقاتل من خالفه. لماذا خرجنا؟ لماذا نقاتل؟ أمرنا الله أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه، فإن فعل كان له ما لنا وعليه ما علينا، وكان خان في دين الله. نعم. لماذا سرع اليوم؟ فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدتم في الدنيا والآخرة، ورجعنا عن قتالكم، ولا نستحل أذاكم ولا التعرض لكم، وإن أبيتم إلا الجزية فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، نعاملكم على شيء نرضى به نحن، وأنتم في كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم، ونقاتل عنكم من ناواكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم. انظر الاسلام عظمه. اذ كنتم في ذمتنا وكان لكم به عهد الله علينا، وان نبيتم فليس بيننا وبينكم الا المحاكمه بالشيء. هذا لفظ جديد، الا المحاكمه بالشيء. نعم. حتى نموت من اخرنا او نصيب ما نريد منكم. نعم. قال: هذا ديننا الذي ندين الله به، ولا يجوز الجمله الجديده، ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره، فانظروا الى انفسكم. فقال لها المخاطب: هذا مما لا يكون ابدا. بعد ما عرض لها هذه الخصال الثلاث قال: هذا مما لا يكون ابدا، ما تريدون الا ان تاخذون لكم عبيدا ما كان في الدنيا. تريدون ان تستعبدون؟ ابدا لن يكون. فقال: عبادة هو ذاك، تختار ما شئت. لن يدري ان الله تكره، ما عندنا الا ايه؟ إلا هذه الاتصال الثلاث، اختر منها ما شئت. فقال له المفطر: أفلا تجيبون إلى خصلة غير هذه الاتصال الثلاث؟ ما كان لكم في أحد؟ هذا الرد، ثم الرد عبادة، رد رائع. فقال عبادة، فرفع عبادة يديه وقال: لا ورب السماء، لا ورب السماء، ورب هذه الأرض، ورب كل شيء، ما لكم عندنا خصلة غيرها. نعم. انظر عبادة، رجل عبادة رجل كان، فرفع عبادة إليه كما قال لا ورب السماء ورب هذه الارض ورب كل شيء ما لكم عندنا خصله غيرها فاختاروا لانفسكم. هذا كلام ظاهر واضح به نستثني هذه النماذج الجهاديه في الواقع الجيل الاول رضي الله تعالى عنه التي تدل دلاله ظاهره بالاضافه الى ما قررناه من كلام ربنا وكلام نبينا صلوات ربنا وسلامه عليه. نقول تدل دلاله واضحه على ان القوم من فعل فقهوا وفهموا لماذا في العلم ونحتاج ان نسلم بعض الدروس القديمه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. ما زلنا في الإجابة أو لهذا السؤال الهام والذي ينبني عليه فرق الجهاد لأسره، لماذا شرع الجهاد بكتاب لسان؟ وانتهينا إلى نماذج تطبيقية عملية من واقع الجيل الأول من واقع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين فقدوا عن الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه معنى الجهاد علما وعملا. اليوم ننزل هذا الكلام، ننزل ما مر معنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المحكم ومن كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في سنته الشريفه، ومن هذه الصور والنماذج التطبيقيه ننزل هذه الجملة على تعريف الجهاد، على تعريف الجهاد وعلى كلام أهل العلم حول الجهاد تعريفا ومقصودا وهدفا وغاية. نعم. فنقول ابتداء الجهاد لغة مصدر الفعل الرباعي جاهد، جاهد، جاهد، جهاد على وزن شعار جهاد شعار، إلا أنه بمعنى المفاعلة، بمعنى المفاعلة كالخصام بمعنى المخاصمة، الجهاد بمعنى المجاهدة، والمفاعلة لابد أن يوجد لها يكون بين طرف واحد بين طرفين، المفاعلة يكون بين طرفين، نعم، حقيقة أو تقديرا، كذلك الجهاد، الجهاد يكون بين طرفين، حقيقة القتال كل من يستحق القتال وتقديرا كجهاد الإنسان نفسه وهواه وشيطانه في ذات النور سبحانه وتعالى. نعم، فلغة نقول هو استفراغ الوسع في المدافعة، استفراغ الوسع في المدافعة بين طرفين ولو تقديرا، بين طرفين ولو تقديرا، ما معنى ولو تقديرا؟ كما قلنا كلمة، حقيقة فجهاد الأعداء وجهاد الكفار وجهاد المرتدين وجهاد المنافقين ونحو ذلك، وتقديرا فجهاد الإنسان إيه؟ نفسه وهواه ثم قلنا الشيطان بما غير ذلك. نعم. أما قرأنا هذا الذي نريد فنحاول ان نستعرض جمله سريعه دون تفصيل حول تعريفات الجهاد لدى المذاهب الاربعه. فنبدا بعند الاحناف، جاء في حديث ابن عبدين المجلد الثالث صفحه 336 الجهاد شرعا ماذا قال؟ الدعاء الى الدين الحق، الدعاء الى شيء. انظر نحن نتكلم عن اي شيء، لماذا شرع الجهاد؟ لماذا شرع الجهاد؟ نعم، حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، ونرجع ان نحاكم الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ونريد ان نطبق هذه الامور من الايات والاحاديث والذي مر معنا من تطبيقات الصحابه على تعريف الجهاد واقوال اهل العلم حوله. قال الجهاد شرعا الدعاء الى الدين الحق، ثم قال وقتال من لم يقبله. فالجهاد على هذا التعريف غايه وسيله، غايه وسيله على هذا التعريف، اما الغايه في اي شيء؟ الدعاء الى الدين الحق، كلام ظاهر لا يحتاج الى تقرير. قال الدعاء الى الدين الحق وقتال من لم يقبله، فابتداء غايتنا هدفنا مقصودنا من هذا الجهاد هو ان يكون في دين الله اخوياه، صحيح؟ كما قلنا تحويل التوحيد ونفي الشرك والتبري من اهله، والا كان اي شيء فهذا القتال اذا لم يقبله الجزيه كما مر معنا تفصيله. قال الدعاء الى الدين الحق وقتال من لم يقبله، وعرفه ابن كمال بانه في نفس المكان بذل ما في الطاقه والوسع، ابن كمال الحنفي في نفس المكان في الحديث بذل ما في الطاقه والوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكفير سواد أو غير ذلك. الشاهد قوله في سبيل الله، ونحن لا نقصة طويلة ونفيسة ومنفعة مع عدم الصلاح. النبي غاب عنه كثير من الناس، ما معنى في سبيل الله؟ نعم، رغم مصطلح في غاية التحليل في الكتاب وفي السنة وفي أقوال أهل العلم كما سيأتي معنا. قال ابن كمال: بذل ما في الطاقة والوسع في القتال في سبيل الله. هذا الشاهد. ومعنى في سبيل الله كما مر معنا من قبل، الدعاء إلى دين الحق وقتال من يقبله. وسيأتي. نعم، نفس التعريف كذلك تقريبا في بلاء الصناعة المجلد السابع صفحة 97. قال: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله. كذلك قيد القتال يشترط أن يكون أي شيء في سبيل الله. نعم. وجاء كذلك من كتب الأحناف: نجمع الأنهار في شرح منطقة، نجمع الأنهر في شرح منطقة الأبصر. قال الجهاد شرعا قتل الكفار، هذا التعريف في فائدة بسيطة، في فائدة بسيطة جدا. قال قتل الكفار، الجهاد وقتل الكفار ونحو المسلمين والمنافقين ومن يستحق القتال، من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم. ثم قال: والمراد من الغاية. كل هذه وسائل، كل هذه تجد مجرى الوسائل. قال: والمراد لهذه الأمور الاجتهاد في تقوية الدين. انظر، ذكر وسيلة كسر ضرب غنم، كل هذا، كل هذه أمور وسائل لا تتغير. ثم قال: والمراد من هذه الأمور التحقيق الاجتهاد في تقوية الدين، ويكون الدين كله لله. ثم قال: بلاحظ قتال الحربيين والدنيين إذا نقبوا. ثم قال: والمرتدين. ثم قال هذه اللطيفة: وهم أخبث الكفار للنقب بعد الإخراج. نعم، أخبث الكفار من؟ المرتدين. لماذا؟ لأنهم نقضوا بعد أن أقضوا. قال: والمراد الاجتهاد في تقوية الدين بقتال الحربيين. يقول لك بعض الأصناف الذين قتلهم الحربيين والدنيين. ثم قال: والمرتدين وهم أخبث الكفار للنقب بعد الإخراج والبغاء والبغي. صحيح. الشاهد قوله: والمراد الاجتهاد في تقوية الدين. نعم، هذا عند الأحناف. أما عند المالكية فقد جاء في بلغة الثالث لأقرب المسالك إلى منهج الإمام مالك، قال ابن عرفة ومن أئمة من أئمة المالكية المشاهير. قال: الجهاد هو قتال مسلم كافرا. قتال مسلم، صورة الجهاد إيه؟ مسلم يقاتل كافر. قتال مسلم كافرا غير ذي عقل، ليس له عقل. لماذا؟ الغاية هنا لإعلاء كلمة الله تعالى. وسمعت كتبت معاني جملة وقت طويل من ربها. أنا يا مصطلح ولأني ليس غير محدد في غاية، في غاية التحليل في الكتاب وفي السنة وفي كلام أهل العلم. قال: كتاب مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى. هذه الصورة. ثم قال: أو حضوره، حضور المسلم والكفار. تعالى معلم إذا التقى الشيطان. أو دخوله أرضا، إذا دخل كلمة المسلم أرضا. الشيء قوله لإعلاء كلمة الله، هذه الغاية من أي شيء من الجهاد. نعم. وعند الشافعية قال في الإقناع في تعريف الجهاد كما في كتاب الجهاد الشرعية من الجهاد الأول صفحة 44، قال: أي القتال في سبيل الله. الجهاد عند الشافعية هو إيه؟ عند الشافعية هو إيه؟ القتال في سبيل الله، وسنأخذ بالتفصيل مع كلمة في سبيل الله. وعند الحنبلية وعند الحنابلة قال: كما فيه. عند الشخص ومثال رابع قال: الجهاد هو القتال وبذل الوسع منه لإعلاء كلمة الله تعالى. انظر على هذا التعريف، أيهما الغاية وأيهما الوسيلة؟ هو القتال والجهاد وبذل الوسع لإعلاء كلمة الله تعالى. أين الغاية؟ لإعلاء كلمة إيه؟ الله تعالى. وأين الوسيلة؟ القتال والجهاد. الجهاد أبدا لم يشرع لنفسه أو لذاته. نعم. وقال ابن رشد، وهذا تعريف بعض أهل العلم كما في مقدمته المجلد الأول صفحة 369، قال: وجهاد السيف، وجهاد السيف هو قتال المشركين على الدين. لماذا الخصومة؟ ولماذا العداوة؟ ولماذا القتال؟ مثال أي شيء في ربه، هذان الخصمان خصموا في ربه. نفس كلام أهل العلم في تعريف الجهاد. قال: وجهاد السيف قتال المشركين على الدين، فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله. ثم قال: إلا أن الجهاد في سبيل الله، انظر هذا التقييد، بين أن يقيدون القتال أو الجهاد بكونه إيش؟ في سبيل الله. إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجهاد الكفار بالسيف حتى الغاية. مجهاد الكفار بالسيف هذا الوسيلة، هذا الغاية حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يدهم ثورة. تماما. هناك تعريفات أخرى كذلك، وتعريف بحر المعنى وتعريف القسطلاني في كتابه الخامس الثاني صحيح صحيح البخاري كما في المجهاد الخامس صفحة 30. قال: الجهاد في الاصطلاح قتال الكفار. هنا تعريف لطيف، قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله. قال هو قتال الكفار، من ذات القتال لا راضين لأموالهم لأنفسهم أبدا، قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الكلام يجمله لنا الشوكاني كما سلم مريض في مصحف الجراء المجلد الرابع صفحة 518 سيقول: أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام، لماذا الغزو ولماذا المناجزة؟ لحملهم على أي شيء؟ وإذا قلنا إسلام معناه أي شيء؟ تحقيق التوحيد وترك الشرك والتبري من أهل. قال: وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فمعلوم من الضرورة الدينية. فكل ما نقرره احنا من كان ده مثلا ايه؟ معلوم من الدين بالضرورة، ان هذا هو الاصل في تشريع الجهاد التشريعي الكفار. قال: واما غزو الكفار ومناجزة اهل الكفر وحملهم على الاسلام او تسليم الجزية او القتل احدى ايه؟ ثلاث خصال. فمعلوم من الضرورة الدينية ولاجله لجهاد الامور بعث الله تعالى رسله وأنزل كتبه، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده، بل هو مقصده الأساسي ومن أهم شؤونه. ثم قال: وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها. لقد مر معنا تقريبا جملة أخيرة من هذه الأدلة، صحيح؟ إيش معنى من بحث نذكر بعض الأدلة في هذا المقام تقريرا لما سبق وإجمالا لما سبق كذلك؟ من ذلك ما أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا أمر بعد في سبيل الله، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصى في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: منذ شعار مسلم في الجهاد الرأي التي ينطلق من تحتها أو خلفها. ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، واستغفر الله ما قلنا عن الطلاق في سبيل الله والمراد منه، اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. تقريبا السوره كامله من طلاق المسلم في الجهاد، اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. ثم قال: واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث صفات او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. اولا ادعوهم الى الاسلام الذي معناه تحقيق التوحيد وترك الشرك والتبري من اهله كمرة، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، وهذا الذي نريد. نعم. ثم قال: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتل. هذا الشيخ نريد صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك بوب البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه فقال: باء دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه. على أي شيء يقاتلون؟ باء دعوة اليهود والنصارى وعلى ما، على الذي يقاتلون عليه. قال الحافظ في شرح هذا الباب في المجلد السادس صفحة 188 وقوله: وعلى ما يقاتلون إشارة إلى ما ذكر في الباب، في نفس الباب، في الباب الذي بعده، إلى ما ذكر في الباب الذي بعده عن علي. والحديث مر معنا يوم إيش؟ يوم إيش؟ يوم خيبر صفحة مالك عن علي حيث قال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. هذا مراد البخاري. باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، يقاتلون على أي شيء؟ على الإسلام، صحيح؟ كما قال الحافظ. قال إشارة إلى ما ذكر في الباب الذي بعده عن علي حيث قال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. هذا الذي يقاتل عليه كل من يستحق القتال من الكفار بأصنافهم. قال: وفيدي أمره صلوات ربي وسلامه عليه له لعلي بالنزول بساحتهم، ثم دعاؤهم إلى الإسلام ثم القتال. الإسلام دعاؤهم إلى أي شيء؟ الإسلام، ثم يقاتلون على الإسلام. كذلك في نفس الباب أخرج البخاري تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بعث بكتابه إلى كسرى. في الأخير فلما قرأ كتابه دعوه إلى أي شيء؟ يدعوه في الإسلام. فلما قرأه كسرى فرقع. قالت الله مش قرأه، فحسبت القائل الزهري، الزهري أحد رواة الحديث، فحسبت أن سعيد بن المسيب الذي روى عنه الزهري قال: فدعا عليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يمزقوا كل ممزق. والإنسان ملك كسرى بقي منه شيء؟ ما بقي منه شيء، مزقوا المسلمين تماما. أما ملك قيصر ما زال كل الآن، أخذ المسلمون على خط وبقي خط آخر ينقل إن شاء الله على أيديكم. كل أمين. نعم، فالسورة ظاهرة على أي شيء مقاتل الكفار، على أي شيء مقاتل الناس. نعم. ثم أخذ البخاري بعد هذا الباب باب الآخر المشهور في الفقهاء، باب دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة. وصل المخاتم الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم. دعاء الناس إلى الإسلام والنبوة. ثم قال انظر تركيز على حديث صحيح، وألا يكتسب بعضهم بعضا أربابا من دون الله. هذه ترجمة الإمام البخاري في المجلد السادس صفحة 109 من فتح. وتحت هذه الترجمة ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام. ثم أورد البخاري نفس الكتاب وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعو بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك اسم الألفين. ثم قال ويا أهل الكتاب تعالوا حديث الإسم التوحيد ونبذ الشرك وكبر النهي. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فذلك رسالة أخرى أو نص آخر ما قاله مسلم في صحيح عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار وإلى إيه؟ وإلى كل جبار يدعون إلى الله تعالى يدعون لا شيء لدخول الإسلام ونبذ الشرك واتبار النهي. نعم. وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السؤال. نعم. هذا التقرير كله هو محل إيش؟ محل إيه؟ محل الإجماع عندنا لا يعرف له ما قل هذا الذي نقرضه. نعم. قال في كتاب الردود والرقيق على شبهات هذا الجهاد صفحة 34 قال لم تختلف الأمة لم تختلف الأمة في أن الجهاد القتالي إنما شرع لماذا شرع؟ لمقاتلة الكفار بعد بلوغهم دعوة الإسلام. لماذا؟ لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا وليكون الدين كله لله وحتى يقضى على الشرك والكفر بكافة ألوانه. وذلك من خلال أمرين: الدخول في الإسلام واتخاذه دينا يدينون به ويتحاكمون إليه. الأمر الثاني الخضوع للإسلام والنزول تحت حكمه وذلك بدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا من أحب البقاء على كفره. مفهوم الصورة؟ هذا الأمور كلها هذه المفاهيم هي محل إجماع الأمة منذ أن بعث فيها خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم عليه. هنا وقت هامة نشوف فوائد نسيت جدا. في معنى في سبيل الله هذه الرواية وهذا الشعر الذي ينطلق من خلاله المسلم إلى أداء هذه العبادة الكريمة. ولا شك ان هذا مصطلح صار مثله مثل كثير من مصطلحات هذا الدين الهامه كفر سوء الايمان وكفر الشرك والسنه والبدع وغيرها صار مصطلحا هلاميا غير محدد وغير منضبط يرفعه كل ما ويسير تحت راسه المحرفه التي لا تمتنع من المعنى الصحيح كل من شاء. وابتداء نقول لم يذكر الجهاد والقتال في القران الكريم غالبا الا مقيدا بكونه في سبيل الله. كذلك في اكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن روايه كثيره جدا. نحن قمنا باحصاء سريع للنصوص التي ورد فيها ذكر الجهاد والقتال مقيده بكونهما في سبيل سبحانه وتعالى. قال تعالى: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. البقرة. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والنساء. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الأمثال. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الأمثال. وقال تعالى: مجاهدين وسط المؤمنين مجاهدين في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم. وقال تعالى: اجعلتم سقاية الحاج وعمارة للمسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الثوبة. وقال تعالى: انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الثوبة. وقال تعالى: فرح المكلفون بمقعد خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله التوبه. وقال تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله الحجرات. وقال تعالى: الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله التوبه. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله النجاه. وقال تعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم واجيالكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون فسادها ومشاكل ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله. كل مصطلح جهاد سيد بكون السبيل من؟ سبيل المولى سبحانه. جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته. تخرجون اليهم بالموده ولا اعلم ما خفيتم وما اعلنتم وما يفعل منكم لقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: ألكم لا نتعلق بأي شيء بالجهاد. انظر في القتال، انظر القتال كذلك مقيد بكونه في سبيل الله. قال تعالى: البقرة: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات. نعم، يقتل في من؟ في سبيل الله. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. البقرة. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. البقرة. وقال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. البقرة. وقالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. البقرة كذلك. وقال تعالى: الأمران: قد كان لكم آيات في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. هذه الآية وحدها تكفي على ما نريد. انظر القسمة في سبيل الله والكفر، إذا من رب سبيل الله؟ التوحيد، تحقيق العبودية، إخلاص الطاعة المولى سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: وإن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذا أمران. وقال تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. الدعاء والنداء والاستنصار في سبيل الله. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو استعصوا. هذا أمران. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا أمران. وقال في النساء: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة في سبيل الله. وقال كذلك: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال كذلك: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. وقال كذلك: انظر هذه الآية كبيرة نفيسة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. كذلك هذه الآية وبس. إذا ما معنى في سبيل الله؟ إذا ذكر في سبيل الله في مقابل في سبيل الطاغوت. سبيل الطاغوت أي شيء؟ الكفر والشرك. إذا سبيل الله أي شيء؟ التوحيد واخلاص العباده المولى سبحانه وتعالى. وقال كذلك التوبه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. وقال كذلك: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نعم، ايه البيت. يقاتلون في سبيل الله. وقال كذلك بسمك اي شيء في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال في محمد سوره محمد: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. قتل اي شيء في سبيل الله. وقال كذلك في المزمل: علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. وقال في الصف: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نعم. ما هذا اخر افتراض يسمحون على الافراد. نعم. فالجهاد والقتال اللي هما مقيد بكونهما في سبيل من؟ في سبيل المولى سبحانه وتعالى. والآن وهذا الأهم، ما المراد بسبيل الله؟ هل هذا مصطلح مصطلح سلامي غير محدد غير منضبط أم هو في قمة وفي غاية الانضباط؟ نعم. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل لنا بالبيان الكافي الشافي الظاهر الواضح الذي لا يحتمل أدنى تأويل في التعريف بمعنى سبيل الله. نعم. ونكتفي بحديثين، ونكتفي بحديثين. أما الأول الذي رواه أحمد والدارمي الحاكم وصححه ابن أبي عاصم في السنة الألباني ومشهور لديكم جميعا، والذي ذكرناه مرارا وتكرارا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: خص لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوما خاصا. ثم قال ماذا قال؟ ماذا قال من؟ هذا سبيل الله. ماذا قال؟ هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل. لا يضر منها الدعوة الشعراء. هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فكل ما خرج عن سبيل الله فعلى رأس هذا الطريق إيه؟ شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم. تمشي بهذا السبيل وحده يكفاكم به لعلكم تتقون. نعم هذا الحديث الأول. والحديث نص في أي شيء؟ في الاتباع كما هو معروف من أهل السنة والجماعة. صحيح؟ وقيمة الاتباع هتمثل بأي شيء؟ تحقيق التوحيد وترك الشرك والتبري من أهله. نعم كما وضح النبي صلوات ربي وسلامه عليه المراد بسبيل الله في نص آخر. في نص آخر هو فيما نريد يتعلق بأي شيء بالقتال. متى يكون القتال؟ في سبيل حنفاء. نعم وهما أخرج الشيخان عن أبي موسى البخاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء. ما معنى حمية؟ غضب تعالى. هناك كلام نفيس في ابن القيم لكن لا تسمع ما نسمي إلا الشيخان أنا نسيت المرجع. يقول أن في الإنسان انظر قوة شهوانية وقوة غضبية وقوة عقلية ولا يكون الجهاد في سبيل الله الا اذا خرج بالقوة العقلية. اما القوة الرضية والقوة الشمالية فتكون في هذا المعنى. يقاتل حمية ويقاتل شجاعة. نعم. الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء. فأي ذلك في سبيل الله؟ نعم. تحديد المعنى في سبيل الله تحديد عام وخاصة في موطن الجهاد والقتال. متى يكون في سبيل الله؟ نعم. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هو في سبيل الله. نعم يأتي سؤال آخر ما معنى كلمة الله؟ ما المراد بكلمة الله؟ الشرك والكفر والبدع أي شيء؟ تحقيق التوحيد والتكفير والله والمنة. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وجعل في مقام آخر وكل من مشكاة واحدة وكل من مشكاة واحدة كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم عليه كلهم من مشكاة واحدة. في قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. انظر ماذا فعل ابن كثير. انظر ماذا فعل ابن كثير. اولا نقل نصا هاما عن ابن عباس واسترجع كلام ابن عباس في تفسير قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. ماذا قال؟ خلوص اي شيء؟ خلوص التوحيد. نفس المعنى هنا نفس المعنى. فصار ربنا من هذا الأمر ان قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله هو قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومرت ان قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وان رسول الله هو قوله اي شيء لتكون كلمه الله هي العليا. كله بمعنى واحد كله بمعنى واحد. هو قول اهل العلم او قول نور الله تعالى وجاهد في سبيل القتال في سبيل الله. قال ابن كثير قال ابن عباس يعني بكلمه الذين كفروا الشرك. فمن اهداف الجهاد الهدف الرئيسي للجهاد ان يكون الشرك ايه؟ أسفل تسليم بكافة أنواع وألوان كما مر معنا. قال يعني بكلمة الذين كفروا الشرك وكلمة الله هي لا إله إلا الله. كما معنى الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. إذا كان التوحيد رأيه خاصة عن التوحيد الحقيقي وليس المدعى الذي لا تشوبه أدنى شائبة الذي لا يعكره ولو ذرة واحدة. قال ابن عباس يعني بكلمة الذين كفروا الشرك وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وليس هذا فقط. ماذا وقف ابن كثير عند هذا الحج؟ بل مباشرة قال انظر كيفي ماذا قال ابن كثير؟ قال وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. المجلد الثاني صفحة 365. فابن الشفيع مباشرة فسر الآية بأي شيء؟ بالحديث. فكلمة الله المذكورة في الآية هي كلمة الله المذكورة في أي شيء؟ في الحديث. هي معنى في سبيل الله لتحقيق أي شيء؟ تحقيق التوحيد وترك الشرك والتبري من أهله. نعم. قال في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري دكتور نيمان في قوله عليه السلام من قال ان تكون كلمه الله العليا سوره الخبير الله. قال في المجلد الثاني صفحه 231 قال جواب جامع كامل لما ذكر في السؤال وغيره من الاغراض والدوافع التي قد تدفع الانسان الى القتال. هل كل دافع يدفع الانسان الى القتال وبالفعل يحمي الانسان من اجل هل هذا مثلا مقابلا بالفرق؟ ابدا. قال الشيخ وليس ابن سيف قال جواب جامع شامل لما ذكر في السؤال وغيره من الاغراض والدوافع التي قد تدفع الانسان الى القتال. الحميه الشجاعه الرياء عياذا بالله. قال فمن كان قصده من قاتل لتكون كلمة الله في العليا فهو في سبيل الله من رد كلمة الله. قال فمن كان قصده في قتاله رفع يشرح كلمة الله العليا رفع دين الله وإعجابه وألا يعبد انتبه وألا يعبد معه غيره وألا يعبد معه غيره من حجر أو شجر أو بشر أو غير ذلك وألا يعبد معه غيره ولا يحكم إلا بشرعه فهو في سبيل الله وألا يعبد معه غيره ولا يحكم الا بشرعه فهو في سبيل الله. ثم قال والا ان لم يحقق هذا فليس في سبيل الله بنفسه وحفظه وحفظه من الجلد الثاني صفحه 231 وقال كذلك شيخ عبد الله في نفس الكتاب من الجلد الثاني صفحه 230 في شرح حديث اخر في صحيح البخاري كذلك حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فكفل الله لمن جاهد في سبيله من جاهد ايش؟ دائما مقيده في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله وتطبيق بكلمات بان يدخله الجنه وفي المشروفه مقاله بكلمات ايه؟ في سبيله بان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمه. هكذا قول في سبيله. قال الشيخ وسبيل الله تعالى هو الجهاد لاعلاء كلمته التي هي بمعنى كلمه الله من مراد التي هي لا اله الا الله ومحمد رسول الله. ليس هذا فقط ثم اعطانا فائده نفيسه. قال اي ما معنى لا اله الا الله ومحمد رسول الله؟ مرت معكم مرارا وتكرارا ولكن مذكر انت لا يصبح معنى مهلميا. قال كلمه الله التي تجاهد من اجل ان تكون هي العليا. ايش هي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله اي عباده الله وحده. عباده الله ايش؟ وحده خلوص العباده وتوحيد الله. ليس فقط هذا. هذا ما معنى لا اله الا الله ومحمد رسول الله؟ عبادة الله وحده ومتابعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وألا يحكم إلا بشرعه ولا يتعبد إلا بما جاء به رسوله. مفهومين في قمة الغيار عن الناس اليوم. هذا معنى كلمة الله التي تحاكي الناس وتحت رأسه. قال أي عبادة الله وحده ومتابعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن لا يحكم إلا بشرعه ولا يتعبد إلا بما جاء به رسوله. ما هذا الكلام؟ نقول هذان النصان هذان الحديثان حديث ابن مسعود وحديث أبو موسى الأشعري نصان في منتهى التحليل الذي لا يحتمل أدنى تأويل أو غبش من النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المراد في سبيل الله. متى يكون الاتفاق بالفعل في سبيله سبحانه وتعالى؟ والإجابة بناء على مر معكم بصورة واضحة أن سبيل الله هو توحيده واتباع نبيه صلى الله تعالى عليه وآله. سبيل الله هو توحيد النور سبحانه وتعالى ونفي الشرك والكفر بكافة ألوانه وصوره واتباع نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا معنى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهو معنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. ونقول كما قلنا أن هذا الأمر من المسلمات لكل من فقه عن الله وعن رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ونستقف لكم نبذ تكتب نقول بالفعل تكتب بماء العيون وليس بماء الذهب. من كلام شيخ الاسلام الثاني رحمه الله تعالى وقدس تراه. نعم. وضح لنا بصوره جليه بالاضافه الى ما مر معنا ان المقصد من الجهاد وان الجهاد يدور حول تحقيق هذين الاصلين توحيد الله ومتابعه النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وان هذا هو المقصد الاساس من تشريع الجهاد والقتال في الاسلام. قال شيخ الاسلام الثاني في رساله العبوديه صفحه 105 وثمانين قال وجماع الدين اصنام. جماع الدين تكون الدين كله لله، كيف يكون الدين كله لله؟ بالإضافة إلى مرة معنى. قال وجماع الدين أصنام، الأول ألا نعبد إلا الله، الثاني ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. وجماع الدين أصنام، ألا نعبد إلا الله، الثاني ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قرن بين الأصنام، نص التوحيد وعدم الابتداع. قال انتبه كلامه هام، وذلك تحقيق الشهادتين. هذا اللي بنريده، موسى من قتل الناس حتى يقول لا اله الا الله واني رسول الله محمد رسول الله، ما معنى هذا الكلام؟ قال التوحيد والابتداع. قال وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة ان لا اله الا الله بالتوحيد وشهادة ان محمد رسول الله باي شيء بالابتداع. قال فات الاولى شهادة أن لا إله إلا الله، ففي الأولى ألا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. كلام ظاهر؟ ثم فيما بعد أنزل هذا الجماع على المقصود من الجهاد، وقال أن المقصود من الجهاد هو تحقيق هذين الأصنام. فاسمع لما تتصور شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا في عدة مواضع، في عدة مواضع. فقال في المجلد 35 صفحة 367، قال إذا عرف الحق الرجل، إذا عرف الحق بخلاف قولك لم يجد ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول أحد من الخلق. كلام ظاهر هذا. ثم قال هذا بدلي، وذلك هو الشرع المنزل المشرف بالحق، وردت الأقوال الرجال أيا كان، وذلك هو الشرع المنزل من عند الله. ثم قال وهو الكتاب والسنة، وهو دين الله ورسوله. ثم قال لتكون كلمة سبحان الله، قال وذلك هو الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب والسنة وهو دين الله ورسوله، لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله. دائما الإنسانية يقرن بين هاتين الجنتين، كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله، يقرن بين الآية كما سأل وبين الحديث. قال لا يجاهدون على قول عالم مدبوع رئيس امير، ولا شيخ ولا متأول، لا يجاهدون على قول عالم ولا شيخ ولا متأول، بل يجاهدون من هذا الشكل. اسمع ماذا يقول، ليعبد الله وحده ويكون الدين لله، كما في المسند منذ مثل الله يعبد الله وحده ويكون الدين لله، كما في المسند عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رشدي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف عني. توحيد واتباع، فليحذر الذين يخالفون عن امري، وجعل الذل والصغار على من خالف امري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال في تفصيل رائع، وقال تعالى نفس الأمر من ترتيب الأدلة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أخرى وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فمثلنا جمع كل هذه الأدلة فتنقرها نحن منذ كم يوم وجعلها في موضع واحد لتحقيق المقصد من الجهاد، من مراد الجهاد. ثم قال يفصل، فالمقصود بالجهاد، اسمع المقصود بالجهاد من شيخ الاسلام، فالمقصود بالجهاد الا يعبد احد الا الله، امر تفصيل، فلا يدعو غيره في الدعاء، ولا يصلي لغيره، ولا يسجد الا له، ولا ينذر الا له، ولا يحلف الا به، ولا يتوكل الا عليه، ولا يخاف الا اياه، ولا يتقي الا اياه. فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، درس التوحيد في العقيدة، فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يهدي الخلق إلا هو، ولا ينصرهم إلا هو. قال تعالى، فليكون التقرير المقصود من هذا، قال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا بخير العالمين. قال رحمه الله: والله تعالى قد حرم الشرك كل صور الشرك، وأن يجعل له ندا طاغوت قبر شجر بشر، وأن يجعل له ندا فلا يدعى غيره لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا الأجسام ولا غير ذلك. هذا يا ترى سمية تحت قول أي شيء المقصود من الجهاد. نأتي إلى موضع آخر نسيب. قال رحمه الله وقدس ترى الجلد 28 صفحة 61 واسمع. قال: أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام حرب وغيره وخاصة الولاية العظمى أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك. الصحب الأول ما استفتحنا به هذه المقدمة قال تعالى إيش؟ وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر ماذا يفعل بسمية. فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، هذه الغاية، هذا الأصل، هذا الهدف، فلا تنشغل بالوسيلة لإبداء الأصل والغاية. إنما خلق الخلق لذلك، لماذا؟ يكون الدين كله لله، تكون كلمته هي العليا. إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون. اسمع ماذا قال؟ على هذه الأمور كلها وعليه جاهد الرسول والمؤمنون. هذا الجهاد، لماذا نجاهد؟ لماذا نقاتل؟ قال الله تعالى بعد أن قالوا عليه جاهد الرسول والمؤمنون استدل بقوله تعالى إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أعظم هذا الإسلام، ما أعظم هذا الإسلام. أرجعك الغاية والهدف والأصل الأصيل الركن الرشيد. قال وعليه جاهد الرسول والمؤمنون. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه حقيقة القضية. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد هذا كله في ذكر إيش؟ لماذا قاتل النبي وأصحابه؟ لماذا جاهد الرسول المؤمن؟ وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الذي جاهد عليه. وقال وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ذكرنا الأصلين التوحيد الاتباع. قال وعبادته اعبدوا الله كيف تكون عبادة الله سبحانه. قال وعبادته تكون بطاعته وطاعة رسوله، بطاعة تحقيق التوحيد وطاعة رسوله باتباع أمره ونهيه. قال وعبادته تكون بطاعته وطاعة رسوله. ثم قال كلمة هامة، قال وهذا الذي يقاتل عليه الخلق. يحقق كما على يسير على هذين الأصنام ألا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا بالشرع. قال شيخ الإسلام بحرفه وهذا الذي يقاتل عليه الخلق. قال كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الصحيحين أنا أتعامل التكرار حتى نفهم المعنى. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاع ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فرحمه الله وقدس الصراع وأعلى مرتبة دائما يقرن بين الآية وبين الحديث. بين قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وبين قوله الكلام من قاتل لتكون كلمة الله فهو في سبيل الله. دائما يقرن بين الآية وبين الحديث وكله في المعنى الواحد. ماذا تعيد في موضع ثاني في المجلد 22 صفحة 23 وهذا موضع نسيب. قال في تلخيص، قال والجهاد في سبيل الله مقصوده. انظر ما مقصود الجهاد. والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. ثم يشرح لنا انظر قال ودماء الدين شيئان. الأصل قال لك أن يكون الدين كله لله. طب ما هو الدين هذا وكيف يكون كله لله؟ يشرح لنا حتى لا تقول من ثلاثة كتابات مثال ظاهرة في كتاب الله فقط ظاهرة في قمة الظهور. يقول الثانية والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله وان تكون كلمه الله العليا. فاذا اتى اذا جاء شيء وقال ما الدين، كيف يكون الدين كله لله؟ اجابك وجماع الدين شيئان، كيف يكون الدين كله لله؟ وجماع الدين شيئان، الا نعبد الا الله تعالى، والثاني ان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. فمعنى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه وكون الدين كله لله، الا نعبد الا الله ولا نعبده الا بما شرع. وجماع الدين شيئان، الا نعبد الا الله تعالى، والثاني ان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا. في الموضع الذي سبق جل بقول تعالى ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. في الموضع هذا ذكر دليل اخر كما قال تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا، هذا الابتلاء بالفعل. قال الصغير بن عياض من عند اهل السنه اخلصه واصوبه، نوع العمل الحسن اخلصه واصوبه. قيل له ما اخلصه واصوبه؟ كيف يكون حارس وكيف يكون صار؟ قال ان العمل كل من في العمل ومنه الجهاد ذو السلام الاسلام، ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل لفقد ايش؟ لفقد الاتباع صواب، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل لفقد الاخلاص التوحيد والاتباع، ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال والخالص ان يكون لله توحيد توحيد كما قال ابن عباس، والصواب ان يكون على السنه لا نعبد الا الله ولا نعبد الا بما شرع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. ثم قال فكر الاسلام وهذا هو دين الاسلام الذي قاتل عليه لما كل بعون الاسلام اي شيء، وهذا هو دين الاسلام الذي ارسل الله به رسله وانزل به كتبه، وهو الاستسلام لله وحده. والحمد لله اولا فما تفهمين من هذا الكلام كله في عدة نقاط، أن معنى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ومعنى قوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومعنى قوله عليه السلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله، ومعنى القتال والجهاد في سبيل الله هو كما شرح شيخ الإسلام ابن تيمية ألا نعبد إلا الله ولا نعبده الا بما شرع. نعم هذه قاعده النصر والتمكين الاولى. نعم ان تنصروا الله ينصركم. نعم ان تنصروا الله ينصركم. ونصر الله يرتبط ارتباطا وثيقا لا نحيد عنه شاء من شاء وابى من ابى بالتوحيد وبالاتباع. وهذا الذي قاتل عليه الخلق كما قال شيخ الاسلام، وهذا الذي جاهد عليه الرسول والمؤمنون كما قال شيخ الاسلام، وهذا الذي من اجله شرع الجهاد والقتال في سبيله سبحانه وتعالى. كلكم في كتاب الجهاد الجهاد السليم فقره 11 قال ولفظ في سبيل الله، ولفظ في سبيل الله يعني اعلاء كلمه الله دون غرض اخر دون غرض اخر. ثم قال ايضا قال وهذا شرط لصحه الجهاد وقبوله. قال ايه؟ وهذا شرط لصحه الجهاد وقبوله. نعم. وقال الشيخ رحمه الله في المجال الاول من الزلال صفحه 144 قال في سبيل الله، ويتكلم عن الذين قتلوا في سبيل الله، قال شتم عن شر الله صلى الله عليه وسلم، من يتكلم عن الشهاده الشهداء. قال في قوله الذين قتلوا في سبيل الله، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله اموات، قال في سبيل الله، قال رحمه الله في سبيل الله وحده، في سبيل الله وحده، على المعنى الذي قررناه دون شركة في شارة ولا هدف، انتبه الرايه، دون شركة في شارة ولا هدف، الشعار. نعم. ولا غاية إلا الله. في سبيل هذا الحق الذي أنزله، في سبيل هذا المنهج الذي شرع، في سبيل هذا الدين الذي اختاره، كل هذا معنى في سبيل الله. قال في هذا السبيل وحده لا في أي سبيل آخر ولا تحت أي شعار آخر. قال في هذا السبيل وحده لا في أي سبيل آخر ولا تحت ولا تحت أي شعار آخر ولا تركة في هدفك أو شعار. لا تحسن المشاركة، أنت لا بد أن تحسن المشاركة، حق واضح لا يخالطه ادنى ضره بخيره. قال ولا تحت اي شعار اخر ولا شرك مع هدف او شعار. ثم قال وفي هذا المعنى شدد القران وشدد الحديث كما قلنا لم يذكر الجهاد او القتال الا مقيد بكونه ايه؟ في سبيل الله. في عامة الايات وفي عامة الحديث. يقول سيد رحمه الله وفي هذا كما تحتمل وشدد القرآن وشدد الحديث حتى ما تبقى في النفس شبهة أو خاطرة غير الله. فجميع الأغراض وجميع الدوافع وجميع الدوافع كلها تنسى ولا يبقى إلا بارد وغرض ودافع واحد هو في سبيل الله. هذا المعنى الذي حرمنا. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. استكمالا للفائدة وتسليما للبحث الذي بدأناه وإن كان ما مضى من الله تعالى آله وآله فيه اتفاق من غناء الشفاء نقول وما زلنا مع هذه النقول العابرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالإضافة إلى ما مر معنا. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام في المجلد الثامن والعشرين صفحة 263 وقد قال الله تعالى لما أمر بالجهاد نفس كلام أنت في تغيير لما أمر بالجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقيل للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله أخرجها صحيح. ثاني مسألة ظاهرة في كلام سميع في أي موضع من الجهاد لأن نقرن بين الآية وبين الحديث بين الآية وبين الحديث بين قوله تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقول النبي عليه السلام لتكون كلمة الله هي العليا. قال المقصود أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. ثم ذكرنا فائدة نفيسة فأت كلمة الله قال وكلمة الله قال نظر هذا الشرح الجامع عمنا اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. نعم اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. وما هي تلك الكلمات التي تضمنها كتاب ربنا؟ تعود إلى أصله ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع وما أطاع ذلك الله. قال وكلمة الله التي تقابل من الله وكلمة الله التي تقابل من الله والتي تقابل حتى تكون هي العليا. قال هي اسم جامع لكلماته لكل كلمات المولى سبحانه وتعالى التي جاءت في كتابه التي تضمنها كتابه. ونقول أن هذه الكلمات كلمات ربنا التي في كتابه ترجع إلى هذين الأصنام اللذين هما كما قال ابن تيمية قبل هذا الكلام جماع الدين ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع. نعم فهذان الأصنام اللذان كتب القتال والجهاد من أجلهما. وقال رحمه الله كذلك المجلد الثاني والعشرين صفحة 164 قال وفي الصحيح عن أبي موسى قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. ثم قال وقد قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم قال ابن تيمية وذلك أن هذا هو المقصود وذلك الآية والحديث أن هذا هو المقصود الذي خلق الخلق له حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لتكون كلمة الله العليا. قال وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الخلق له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأدلة ظاهرة وتوضح بصورة لا نية فيها ولا شك عن مراد شيخ الإسلام تيمية من الكتاب في سبيله سبحانه وتعالى. إجمالا واختصارا نقول أن الأمير رحمه الله يكرر ويفرغ في عدة مواضع عندما يتحدث عن الجهاد أن المقصود من الجهاد هو أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا ابن شرع. نقول على ضوء هذا الكلام الواضح البين نستطيع أن نفهم بسهولة ويسر كلامه رحمه الله الذي ذكره وهو يتحدث عن قتال الكفار والذي ضمن البعض أنه يخرج عن هذا الأصل يخرج عن هذا الأصل والذي ضمن البعض وفهم منه أنه يبيح للإنسان أن يقاتل خلف كل راية وأن ينطلق في كل ميدان بدون أن يتقيد أن يكون القتال وأن يكون الجهاد لتكون كلمة الله العليا وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بدون أن يتقيد بأن يكون المقصود من الجهاد والقتال صرف العبادة لله وحده وعدم صرفها لغيره بأي شكل من الأشكال. ونقول هذا الكلام الذي في فهمه هو ما ذكره رحمه الله في المجلد الثامن والعشرين صفحة 206 قال ويتحدث عن قتال الكفار قال فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل أي قاتل الكفار على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته وإقام دينه وطاعة رسوله. هذه السورة المثلى. ثم قال وإن كان فيهم فقيح لفحات القصار من فيه شجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور. هذا كل ما ذكره الجميع فيه نهج فجور وفساد نية. قال وكانت مسألة ترك قتالهم أي القصار أعظم على الدين من مسألة قتالهم على هذا الوجه أي مع من فيه فجور وفساد نية. كان الواجب أيضا قتالهم دفعا لأعظم المسألتين بالتزام أدناهما وهو ما يعبر عنه بصورة أخرى تحمل الضرر الأدنى دفع الضرر الأعظم. صحيح؟ وهذا كله كذلك تحت أي أصل؟ تحت التوحيد وترك الشرك والتبرر بالنهي. قال إن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها. ثم قال يوضح كلامه بنفسه سبحان الله. قال ولهذا بعد أن ذكر هذا الكلام قال ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل ضر وفاجر. مع كل إيه؟ ضر وفاجر. والفاجر عندنا من أهل إيه؟ من أهل القبلة المحققين لأصل الدين الآتيين بالتوحيد وترك الشرك والتبرر بالنهي ولا يخالف في هذا أحد. قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرأي الفاجر وبأقوال لا خلاق لهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد من هذا أقصى وصف وصف به بتخلف بثانية مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور. قال فإنه لا بد من أحد أمرين إما ترك الغزو فيلزم من ذلك اختلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعها. قال فهذا هو الواجب في هذه السورة وكل ما أشبهها. ثم قال بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. هذا كلام ثانية الذي ظن بعض أن لا يخرج عن هذا الأصل الذي أصلناه والذي فهم منه أنه يخرج عن كون الصفات لا بد أن يكون لله لا بد أن يكون من أجل أن تكون كلمة الله العليا يكون به كله لله وحتى تكون كلمة. هناك واضح مقصود وإن كان كلام الله تعالى على أعلم ظاهر من تم له وهذا من عدة وجوه. الوجه الأول أنه يتكلم كما صرح بنفسه عن الغزو مع أي أمراء مع أمراء الفجار أو كما قال أو مع عسكر كثير الفجور فلم يذكر من قريب أو من بعيد مقارفة الشرك أو الوقوع في البدعة الكفرية أو البدعة الشركية ما ذكرها إلى من قريب ولا من بعيد. كيف وهو القائل شيخ الإسلام ثاني هو القائل كما مر معنا عدة مرات نكتفي بعضها كما في المجلد 35 صفحة 368 هو القائل فالمقصود بالجهاد أن لا يعبد أحد إلا الله فلا يدعو غيره ولا يصلي لغيره ولا يصلي لغيره ولا يقوم لغيره ولا يعتمد ولا يحج إلا إلى بيته ولا يذبح القرابين إلا له ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا إياه ولا يتقي إلا له. ثانية أقصى ما وقف فيها هؤلاء القوم أنهم فيهم أي شيء فيهم فجور وفسادية هذا أقصى ما ذكره في وقت حاله. هو تكلم كتقرير نظري كتقرير نظري أن حال القوم سيأتي معنا هذه واحدة. الثانية أنها لم يتعرض من قريب أو من بعيد للحديث عن أقوام قارف الشرك أو وقعوا في الكفر لا من قريب ولا من بعيد وكلام مبارك وكان الجهاد مع كل بر وطيب هذه من مكلمات القادم لأهل السنة والجماعة كما ذكر شرح الصحية وضعتموها من قبل. بالإضافة النقطة الثالثة أنه قائل هذا الكلام المقصود من الجهاد أن لا يعبد أحد إلا الله إلى آخر كلام. ثم ذكر بل قد بين إن كان كمين قال بل قد بين أي المولى سبحانه وتعالى أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر. كلام هذا كله في الحديث عن أي شيء عن المقصود من الجهاد عن المقصود من الجهاد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قوله رحمه الله إقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعها وقول بعد ذلك للدكتور أي قتلوا الكفار مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم. ما مراده بإقامة أكثر شرائع الإسلام إلا ممكن يقام جميعها إلا ممكن يقام جميعها. ما مراده أكثر شرائع الإسلام بعد أي شيء قبل أصل التوحيد قبل أصل الدين أم بعد أصل الدين. هذه القضية ليس فيها نقاش هذه القضية لا بد أن تكون موجودة ثابتة راسخة بعدها كل شيء قابل للنقاش كما تكلمنا من قبل. الإيمان على مراتب أصل الإيمان الإيمان الواجب الإيمان المستحب فكلام رحمه الله في إقامة أكثر شرائع الإسلام أي بعد ثبوت أصل الدين من تحقيق التوحيد وترك الشرك والتبري من أي بعد إخلاص العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذا كلام ظاهر هو بنفسه اختاره رحمه الله. فنقول أن قول إقامة أكثر شرائع الإسلام أي بعد تحقيق أصل الدين من ثبوت العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواء. قال ابن جرير الطبري كان مر معنا من قبل في المجلد الثالث عشر صفحه 537 في تفسير قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه قال فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد الا الله وحده لا شريك له. اذا هذا مسلم ثانيه عندما يسلم بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه قال فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد الا الله وحده لا شريك له. فهذا اصل ليس عنه نحيد ولو ذره واحده. قال ابن جرير ويكون الدين كله لله حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره. هذا كلام سميع بنفسه قال رحمه الله المجلد الثاني وفي نفس المجلد صفحة 23 والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله. ما معنى يكون الدين كله لله؟ إخلاص العبادة لله وحده. قال وأن تكون كلمة الله هي العليا. ما معنى أن تكون كلمة الله العليا؟ إخلاص العبادة لله وحده. ثم قال ابن تيمية هذا الكلام وجماع الدين شيئان. هو بنفسه يشرح لك ما معنى كلمة الدين كله ثم معنى أن تكون كلمة الله العليا. قال وجماع الدين شيئان ألا نعبد إلا الله والثاني أن نعبده بما شرع ولا نعبده بالبدع. هذا كلام سريع يوضح مقصوده لما تكلم عن إقامة أكثر شرائع الإسلام أي بعد تحقيق أصل الدين. بل إن ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر هذا الكلام بعد سطور بأربع سطور بعد أن قال بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع الا على هذا الوجه. بعدها بشكر ذكر واستدل على ان الجهاد مستمر مع كل ضر وخاذل. استدل باي حديث؟ بحديث الطائفه المنصوره. قال لا تزال قال مما قطع النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم الى يوم القيامه. هذا بعد تقريبا اربع سطور من هذا الكلام اقامه اكثر شرائع الاسلام. فهل الطائفة المنصورة بالله عليكم هل الطائفة المنصورة ابتداء غير قائمة بتحقيق أصل الدين في نفسها بإخلاص العبادة لله وترك الشرك والتبرع لله هي قائمة هذا الأصل؟ وهل الطائفة المنصورة تقاتل على شيء غير أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا أي أن تكون الطاعة والعبادة خالصة لله دون غيره؟ نراكم مسألة الإجابة معروفة. الإجابة معروفة أن أصل الأصول التي قامت به الطائفة المنصورة في نفسها هو إخلاص العبادة لله، وأن أصل الأصول الذي قام به الطائفة المنصورة هو كذلك إخلاص العبادة لله، وهذا معنى قوله تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله هي العليا. بل إن ابن تيمية بنفسه لله الحمد لله هو يتحدث في نفس هذه الفتوى في نفس هذا الموضوع الكتاب مع هؤلاء القوم بدون استفاضة. قال ما نصه كما في المجلد الثاني من 20 نفس المجلد صفحة 416 قال والمرتدون نفس استفاضة عن شرائعه لا عن شمسه كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين حتى يلتزموا شرائع الإسلام. يجب قتالهم هذه الفتوى التي قرأت حرض الناس على قتال الكفار وعلى قتال ما أكثر الشام ونصف حتى يلتزموا شرائع الإسلام. ثم قال لماذا تقاتلوا ايها القوم؟ قال وحتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وحتى تكون كلمه الله هي العليا. هذا كلام قاله في من؟ في الذين يقاتلون الكفار. لماذا خرج القتال الكفار؟ قال حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وحتى تكون كلمه الله. ثم هنا ماذا قال؟ وضح لنا المراد بكلمه الله. كلمه الله التي هي كتابه وما فيه من امره ونهيه وخبره هي العليا. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم قال وحتى تكون كلمة الله التي هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره هي العليا. ما المراد بكلمة الله؟ كما قال كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره. وأعظم ما في كتاب ربنا من الأوامر الأمر بأي شيء بعبادته وتوحيده. وأعظم ما في من النواهي النهي عن أي شيء عن الإشراك به. فهذا الذي كان يقاتل عليه الطائفة التي قاتل معها شيخ الإسلام ابن تيمية. بل لو كلام أوضح من هذا وأشد في نفس الموضوع موضوع قتال الكفار مع أكثر الشام ومصر في نفس الفصل. قال رحمه الله المجلد الثامن والأخيرين صفحة 511 بعد هذا الكلام بصفحات قال قام الله تعالى ويحرض المسلمين على قتال الكفار وقاتلوه ويوضح لهم على اي اساس يقاتلون وما هي الرايه التي يقاتلون تحتها. بعد هذا الكلام بصفحات قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ثم قال فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. فمن جميع الموضعين يقرر انكم ما خرجتم يا ايها القوم من اكثر مصر الشام لقتال الكفار الا ليكون الدين كله لله ولتكون كلمه الله العليا. بل يوضح لنا انه اذا كان بعض الدين لله وبعض لغير الله وجب ان تستمروا في القتال حتى يكون الدين كله لله. فهنا يقرر على ان يكون الدين كله لله وفي هذا الموضع الذي يشير فهمه يقول اكثر شرائع الاسلام. اذا هذا الكلام في تناقض؟ ابدا ليس في تناقض. فابن تيميه يتكلم عن اصل الدين عندما يقول يكون الدين كله لله وان هذا المثال لا يحتمل التضييق باي حال من الاحوال. فاذا كان بعض الدين اي بعض العباد بعض الطاعه بعض التوحيد لله وبعض لغير الله وجب ان يستمر القتال حتى يكون الدين كله لله. ما مراد الدين هنا؟ الطاعه والعباده والتوحيد. بعد ذلك اكثر شرائع الاسلام كل شرائع الاسلام الامر عين. اما هذا الاصل فليس عنه محيد ولو ذره واحده. قال شيخ الاسلام فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. فالرجل يتكلم باعتبار في كون ان كل الدين كله لله اعتبار التوحيد اعتبار اصول كما قلنا اعتبار الطاعه اعتبار العباده. وعندما قال اكثر شرائع الاسلام يتكلم عن الفروع هي فروع بالنظر لا يشهد من التوحيد الذي هو الاصل. وكلام ظاهر والله تعالى اعلم. فنقول ان مقصوده رحمه الله الذي لا يحتمل ادنى تاويل في قول اكثر شرائع الاسلام انه بعد تحقيق الاصل بان لا تكون فتنه وهي الشرك والكفر بكافه صوره والوانه وان يكون الدين كله لله اي بفرض جميع العبادات له وحده لا شريك له. ثم له كلام رائع في نفس المجلد لله الحمد في نفس الموضوع ويتكلم عن قتال المسلمين للتتار في المجلد 28 صفحه 441 في نفس الموضوع في نفس الحادثه قال واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حتى نبين ان عندما يكون اكثر شرائع الاسلام لم يقصد لا من قريب ولا من بعيد ما يتعلق بالتوحيد ما يتعلق بالطاعه ما يتعلق بالعباده او ما يدعو الى فرق الشرك والكفر ابدا. قال رحمه الله اتبع ما في قوله تعالى اتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال فامره امر من؟ نبيه امر الله نبيه باتباع ما اوحي اليه من الكتاب والحكمه التي هي في النفس وبان يتوكل على الله. قال فبالاولى اتباع الكتاب يحقق قوله اياك نعبد وبالثانيه توكل على الله يحقق قوله واياك نستعين. قال ومثل ذلك قوله تعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت واليه انيب. ثم نقل له نقل عامه هذا الكلام ويتكلم عن الكتاب من سبيل الكفار. قال وهذا اي اخلاص العباده والتوكل على الله اياك نعبد واياك نستعين. قال وهذا وان كان مامورا به في جميع الدين. صحيح هذا اصل في جميع الدين اخلاص العباده والتوكل على الله اياك نعبد واياك نستعين. مدار الدين يقوم على هذين الاصلين. قال وهذا وان كان مامورا به في جميع الدين فان ذلك في الجهاد او كذا. الحمد لله عليكم الذي يقول هذا الكلام في نفس الغزوه في نفس الفتوى في نفس الموضع. يقول اكثر شرع الاسلام يرفض ذلك اضاعه الدين واضاعه التوحيد واضاعه الطاعه واضاعه العباده او جواز تركها لغير الله ويقاتل تحت هذه الرايه. هل يقول هذا الكلام بالاضافه الى ما قررناه من كلام عده مواضع يعني الانسان ربما يشعر بالقوه في الملل. قال فان ذلك في الجهاد او كذا هذا في جميع الدين فكيف الجهاد الذي هو لغه كلام الايه؟ الاسلام. يقول كلام رائع رائع اسمعوا هدف هذا ابن تيميه من سبيل الجهاد ابن تيميه. قال فإن ذلك في الجهاد أوكد لأنه يحتاج أي المجاهد إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأييد قوي من الله. نعم في سورة النساء أن يكون أكثر منافي تحقيقا للتوحيد بالفعل. قال وذلك لا يتم إلا بتأييد قوي من الله ولهذا كان الجهاد تمام العمل وانتظم تمام جميع أحوال الشريفة. جميع الاحوال الشريفه يفترض انها تكون في ذروتها عند من؟ عند من؟ عند المجاهدين، ذروه تمام الاسلام، ذروه تمام في كل حاله، ظاهريه وباطنيه، هذا غشي. قال ففيه تمام المحبه، انظر التوحيد. ففيه تمام المحبه كما في قوله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ادل على المؤمنين اعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفيه حمام التوكل وحمام الصبر من المقامات البسيطة. فإن المجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوكل، ولهذا قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال بعداء: وفي الجهاد أيضا حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا. ثم قال: وفيه أيضا أي في الجهاد حقيقة الإخلاص. ثم وضح أن هذا هو الجهاد في سبيل حقا وصدقا بصورة حقيقية يكون الجهاد في سبيله وقتال سبيل. قال: فإن الكلام، هذا الكلام من في كل قتال؟ لا. قال: فإن الكلام في من جاهد في سبيل الله، لا في سبيل اليد ولا في سبيل المال ولا في سبيل الحرية، وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله العليا. هذا جهاد في الإسلام ابن تيمية، وهذا جهاد الطائفة التي كانت تقاتل الجهاد معه، وهذا هو الجهاد الذي دعا على في الإسلام وحرض على مشاركة فيه. بل إن تلك الإسلام تميز يتحدث عن أسباب الهزيمة التي نزلت بالمسلمين قبل عام من هذا الموقع الذي شارك فيه، وحصر هذه الأسباب في الذنوب والمعاصي. فبالذنوب والمعاصي هزم المسلمون قبل سنة واحدة فقط بسبب الذنوب والمعاصي، فكيف بمقارنة الكفر والكفر فيه؟ قال رحمه الله في المجلد الثامن والعشرين صفحة 431: قال: وكانت هزيمة المسلمين في العام الماضي بذنوب ظاهرة وخطايا واضحة من فساد المياه والفقر والخيالات والظلم والفواحش والإعراض عن حكم الكتاب والسنة وعن المحافظة على فرائض الله والبغي على كثير من المسلمين الذين بأرض الجزيرة والروم. يقول المسلمين الذين يقاتلون في هذه الغزوة: أنكم ما هزمتم في الخيال الماضي إلا بسبب هذه الذنوب والمعاصي. إلا بسبب هذه الذنوب والمعاصي، فكيف بالشرك كما قلنا والوقوع في الكفر والفرق العبادة لغير الواحد البيان؟ بل سبحان الله فصل لنا بنفسه رحمه الله الذي يسجد به المسلمون، فصل لنا واقعة عظيمة الدلالة ظاهرة جدا، أنهم في أثناء القتال في أثناء الدلالة في المعركة ظهرت بادرة من بعض الناس، من أحد الناس كما سنبين، من أحد الناس بادرة في الوقوع في بدعة كثير، في بدعة كثير، الالتباس بغير الله. فانظروا لموقف شيخ الإسلام مثلا في القتال ليس قبل القتال، رغم انه كان المحافظ والمساعد لهذه المرأة على جميع المستوى، على مستوى التنظير والفتوى وعلى مستوى تجهيز الناس وحجبهم، بل وعلى مستوى جميع الملوك والامراء بالاضافه الى قتال بنفسه. ورغم ذلك لما راى هذه البدعه وهو فوجئ بها كما سنقص، لما راى هذه البدعه انظر ماذا كان موقفه. نعم، وهذا ما ذكره في رسالته في الرد على البكري في مساله الاستغاثه، نقل عن كتاب الكلمات النساء صفحة 68. قال رحمه الله: هو الحدث عن الذين يستغيثون بغير الله. قال من هؤلاء الجهاد، قال: حتى ان العدو الخارج عن شريعة الاسلام يقصد من؟ الكفار. لما قدم دمشق خرجوا هؤلاء جهاد المسلمين، خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم. قال بعض الشعراء: يا خائفين من الكفر لوذوا بقبر ابي عمر. اي قال: عودوا بقبر ابي عمر ينجيكم من الضرر. فقلت له: عمر بدعة الخير، رغم انهم جهاد ورغم انهم من احد الناس، ليسوا من العسكر وليسوا من الامراء وليسوا من الجند كما سنقول. فقلت له: هؤلاء الذين تستغيثون به هذه القبور، لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من المسلمين يوم وقت. فانه قضى ان العسكر ينتشر لاسباب اقتضت ذلك ولحكمة كانت لله عز وجل. ثم قال هذا الشاهد لما رأوا هذه البدع الشركية، ولهذا هذا الشاهد يطلق على البدع الشركية رغم أنهم جهاد كما ذكر، ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المروة لعدم واحفظ هذه الجنة وانشرها في كل مكان، لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي. هناك قتال شرعي وهناك قتال غير شرعي، وهذه جنة غائبة غير الدب في يوم من الأيام في القتال الشرعي. رغم أن هناك كررها في هذا الموضع في المجلد الثاني والعشرين، في موضع أقل غزوة شرعية، وفي موضع أقل المسلك الشرعي في قتال هؤلاء. ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم الكتاب الشرعي الذي امر الله به ورسوله. لماذا؟ نتيجه فقط لوقوع بعض الجهال المسلمين في الالتباس الغريب. قال ولهذا كان اهل المعرفه بالدين والمكاشفه لم يقاتلوا في تلك المره لعدم الكتاب الشرعي الذي امر الله به ورسوله. ثم قال وضح قاعده النصر والتمكين. فلما كان بعد ذلك جعلنا نامر باخلاص الدين لله والاستغاثه به وانهم لا يستغيثون الا اياه ولا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال فلما اصلح الناس امورهم وصدقوا في الاستغاثه بربهم فقط لما تابوا من هذا الدبابه السلفيه وحققوا الخير بصوره فارغه لانهم بالفعل كما قال ابن جوهان فلما اصلح الناس امورهم وصدقوا في الاستغاثه بربهم نصرهم على عدوهم نصرا لم يتقدم نظيره. هذا متى؟ بعد تحقيق التوحيد والاخلاص والعباده لله وحده. نصرهم على عدوهم نصرا لم يتقدم نظيره ولم يهجم التتار مثل هذه الهزيمه قبل ذلك اصلا. ثم اصلح انتصار المسلمين وساب هزيمه التتار. قال ولم يهجم التتار مثل هذه الهزيمه قبل ذلك اصلا لما صح من توحيد الله وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك. جماع الدين أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا النصارى. فلم ينتصر المسلمون ولم يؤذوا النصارى إلا لتحقيقهم لهذين الاثنين وخاصة إخلاص العبادة لله. قال شيخ الإسلام ولم يؤذوا النصارى مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا لما صح من توحيد الله وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك. هذا الذي كان يقاتل عليه المسلمون يومئذ وهذا الذي كان يقاتل تحت 30 سنة وهذا الذي باع وحارب المسلمين على قتال من أجله. نعم. ونوضح المسألة بصورة أوضح ما تكون. أن هذه الحادثة التي حدثت لاستغاثة بهؤلاء الأموات كانت حادثة مطردة. هذه أولا. ثانيا أنها كانت من أحاد الناس من جهال المسلمين. ولم تكن من عصر المسلمين ولم تكن من الامراء والجن ولم تكن من الطائفه المقاتله التي قاتل تحت الشيخ الاسلام ابن تيميه ودعا للقتال معها وحرض وحشد وجمع الناس تحت راسه. ودليل ذلك من كلام تيميه نفسه. فاسمع بالله عليك وصف شيخ الاسلام تيميه لعصر ولجند المسلمين يومئذ. وانظر كيف يقتلون باعلى الالفاظ الايمانيه. وقال بين هذه الالفاظ وبين اوصاف وقيله التي يستدل بعض الناس بفتوى بثاني وبثالث على هذا الوقع الذي نحن فيه. اسمع الكلام، الكلام الظاهر لا يحتاج الى شرح. اسمع له وهو يصف عصر المسلمين، يصف الطائفه المقاتله التي قتل مع ابي تميم. قال رحمه الله في المجلد 28 صفحه 419 قال فهذه الفتنه يقصد فتنه قدوم التتار والقتالون قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق. قال الطائفه المنصوره وهم المجاهدون. فوصف اكثر من سنه انه لا شيء. والطائفه المنصوره بالله عليكم لا تكون محققه لاصل الدين. ما رايكم؟ هذا الوصف الشرعي الذي اكثر من يعرف ثلاثه من كلمه ثانيه والذي تكلم عن مدلوله في عده مواقع من مجموعه الفتاوى. واعظم وصائف واعظم وظائف الطائفه المنصوره في اي شيء صرف العباده لله بالبيان والسنه كما وراك كما هو مذكور في احاديث صفه الطائفه المنصوره. قال واعظم معروف الطائفة المنصورة هم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين المجاهدين للتفار. والطائفة المخالفة وهم هؤلاء القوم أي التفار ومن تحيز إليهم من خبالة المنتشدين للإسلام. والطائفة المخذلة وهم القاعدون عن جهادهم وإن كانوا صحيح الإسلام. ثم قال فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أو من الخاذلة أو من المخالفة فما بقي قسم راجع. الشاهد انه وصف المجاهدين يومئذ بانهم الطائفه المنصوره. هل الصوره الطائفه المنصوره انها لا تكون محققه لاصل الدين؟ ولا تقاتل من اجل ان يكون الدين كله لله بمعنى صرف العباده كلها لله؟ اذا من كيف تفهم الطائفه المنصوره؟ هذا اولا. قال كذلك في مجلد 28 صفحه 428 قال حيث تحزبت الناس ثلاثه احزاب لما جاءت الطائفه انقسم الناس ثلاث فرق او ثلاثه احزاب. حزب المجتهد في نصر الدين. فقصدهم بانهم اي شيء؟ مجتهدون في نصر الدين. واعظم ما ينصر به الدين هو اي شيء؟ تحقيق التوحيد واخلاص العباده لله وحده. قال واخر خارج له واخر خارج عن شريعه الاسلام. الشاهد انه قصدهم بانهم مجتهدون في نصر الدين. واسمع بعد ذلك ما تنشرح له الصدور. قال مجلد الثامن والعشرين نفس المجلد كلها في نفس المجلد صفحة 531 اسمع الوصف الذي ما بعده مجلد. أما الطائفة بالسام ونصف ونحوهما فهم في هذا الوقت هذا عسكر المسلمين الذين كانوا يقاتلون مع المسلمين فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام وهم من أحق الناس دخولا في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقولك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وفي رواية مسلم لا يزال أهل المغرب فأنزل هذا الحديث على من؟ على أكثر نصف الشهر الذين يقاتل تحت المسلمية ويقاتل معهم بالدكتور ثم قال ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة أكثر مصر الشام هي أقوى من الطوائف بدين الإسلام علما وعملا وجهادا اسمع الوصف لله المظلم من الظلم الثاني هذه الطائفة بأنها طائفة سياسية كفرية أقوى من الظلم ومن القول أعمال غيرها قال أن هذه الطائفة هي أقوى من الطوائف بدين الإسلام علما وعملا وجهادا عن شرق الأرض وغربها هذا وصف من؟ وشهادة من؟ سيف الإسلام على الأعلام علما وعملا وجهادا ثم عقد مقارنة سريعة رحمه الله بين حال جند مصر والشام في تلك الفترة وبين حال سكان سائر الأنصار الإسلامية فقال مجلد السنة في صفحة 533 قال وذلك بعد وصف أهل جند مصر والشام قال وذلك أن نظر سحم على غيره وأنه مطلق منصور علما وعملا وجهادا قال وانظر مقارنة وانظر كيف يرجح المثنية هؤلاء هذا الطائفة على غيرها من سائر الأنصار الإسلاميين وانظر بأي دليل وبأي مناط يرجح قال وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد ومضيعون له وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد أرسلوا تعاطم قال حتى ذكروا أنهم أرسلوا السنة والطاعة لهؤلاء أرسلوا السنة والطاعة لمن؟ للسفارة دخل الإسلام تحت سمعين وطاعتين فهذا سكان اليمن قالوا أما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة انظر أساس أساس ماذا؟ أساس إذا كانت هذه المناطق إذا كانت هذه المناطق التي من أجلها يعني صارت هؤلاء القوم سكان اليمن أو سكان الحجاز فبعد فيها ترجح من؟ جند مصر والشام بعد فيها تماما كما قال أقوى من الناس علما وعملا وجهادا قالوا أن سكان الحجاز أكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة ثم قال وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله إذا بالمقابل بالعكس يكون في أهل من؟ في أهل مصر الشام يكون فيه لو قلنا سنزل يكون فيهم قلة البدع والضلال والفجور ولكن أبدا لا تمس لا من قريب ولا من بعيد أصل الدين فرض العبادة لغير الله وخاصة كما قلنا لدى أهل الحل والعقل لدى الأمراء ولا الجند كما سنذكر ثم قالوا أما بلاد أفريقيا فأعراضها غالبون عليها وهم من شر الخلق بل هم مستحقون للجهاد والغزو هم يستحقون أن يغزوا ثم قالوا أما المغرب الأقصى فمع اكتلال فرنج على أكثر بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى هناك بل في أكثرهم من النصارى الذين يحملون السلطان خلق عظيم فهذه النصارى التي نزلها كما قلنا ترجح جند مصر الشام على أولياء القوم بعكسها إذا هذا قلت أن القوم في الآخرين جند مصر الشرق محققون أعظم ما يكون لأي شك للتوحيد وإتيان العبادة وقاء الله سبحانه وتعالى وسيأتي المزيد من كلامه رحمه الله قال بعد ذلك فهذا وغيره تفضيل هؤلاء القوم بهذه المناطق نعم مصر الشرق فهذا وغيره